ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة. أحسنت، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. الله وبركاته. السلام.